عشق غذاي من البهوتي عجباي الزين الناس بكش دور الناس مش عشق دبير بموت في عجب يزين الناس سادة تريبين وحدي النادي بكش دور